الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، وخاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا، مسجورة تلقى يا يلب إلا أن أعينها كالمحصرات تصوب الدم، عقيانا يا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا؟ أبا إن عتعت الليل ورى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، يا ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، وإن شكونا فلا يبغى لشكوانا. يا قم يا علي فما هذا القعود وما عدي تغض على الأقدار أجفانا؟ يا فانهض لعلك من أسرين أضر بنا تفكنا أو تولى يا دفن قتلى يا أنا. يا هذا حسين بلا غسل ولا كفن، اي عار تجول عليه الخيل ميدا، يا انا قصدت الغاضرية مسرعا، وحسين مطروح بعرصة يا أربلا يا عريان يكسو الصعيد ملابسا، أبدئيه مسلوب اللباس متى يا أربلا يا ولصدره تطوى الخيول، وقال ما بسريري جبريل كان موكله، أوصيك يا الراكب على الكور على الكور، طر الفياف وذيك البرويور، إذا ما تطع لك بالغري نور نور تجلى بوادي الطور، نادي ودمع العين منثور، بحسين يا ابو حسين ماجور بويا نايم وصدر حسين مكسور، فرد التفت والدمع ود التفت والقلب مسجور، نادي يا زهرة يم البدور يا القبر تخفي من دون القبور، جيب السدر لابن شوكافور. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين. قالت سيدتنا ومولاتنا بطلة كربلاء أم المصائب الحوراء زينب سلام الله عليها في خطبتها في الكوفة يا أهل الكوفة تدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي دم له سفكتم وأي كريمة له أبرزتم أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. فاجعة كربلاء هي الوحيدة في التاريخ. قد يكون بعض الفجائع حصلت قبل كربلاء وبعد كربلاء، ولكن لم تجتمع كل الآلام والمآسي التي اجتمعت في يوم كربلاء في يوم واحد. ثم رجال المصيبة، رجال المأساة، ونساء الفاجعة وأطفالهم كانوا من نموذج خاص، ولم يكن أحد يضاهيهم ولا يشابههم. سيدهم سيد شباب أهل الجنة سلام الله عليه أبو عبد الله الحسين عليه السلام، والذي كان يمثل جده وأباه وأمه وأخاه ويمثل نفسه أيضا. يعني الناس كانت تنظر إلى الحسين عليه السلام نظرتها إلى أصحاب الكساء جميعا. واحد من المؤمنين يسأل من الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله لماذا صارت مصيبة الحسين ويوم عاشوراء أعظم من مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله والزهراء والإمام علي والحسن عليهم السلام؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام إن الناس كانوا ينظرون إلى هؤلاء الخمسة أصحاب الكساء وأنوار الله في الأرض، فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وآله صاروا ينظرون إلى الأربعة البقية. فلما مضت الزهراء سلام الله عليها صاروا ينظرون إلى الثلاثة البقية. فلما مضى أمير المؤمنين صار الناس ينظرون إلى الحسن والحسين ويتذكرون رسول الله والزهراء وأمير المؤمنين. فلما توفي الإمام الحسن عليه السلام اجتمع الأربعة في هذا في الحسين عليه السلام، بحيث الناس إذا نظروا إلى الحسين تذكروا بقية أصحاب الكساء، تذكروا رسول الله، تذكروا عليا، تذكروا الحسن، الزهراء سلام الله عليها. فهذا يمثلهم. أنا أضرب مثل هنا غير كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، أنه الإنسان اللي عنده مثلا خمس أولاد، لا سمح الله إذا مضى أربعة منهم هذا الخامس يمثلهم كلهم، يعني هذا يجبر كسر أولئك من يعاينون الأب والأم، أقرباء يعاينون إلى هذا الولد كأنهم يعاينون إلى كل البقية الذين مضوا. فهذا يجمع كل محبة شخصية دولات. فإذا هذا مضى في يوم واحد كأنهم يفقدون الخمسة. ولهذا الحوراء زينب سلام الله عليها تصيح يوم كربلاء: اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات أبي، ماتت أمي، مات أخي الحسن، اليوم قتل أخي الحسين. الحسين يمثلهم دول كلهم، فالمصيبة عظيمة جدا. هذه جهة. بعدين يسأل هذا السائل من الإمام الصادق عليه السلام، يقول له الإمام زين العابدين سلام الله عليه: حجة الله في الأرض وخليفة أبيه. هذا ما كان يمثل البقية الباقية؟ قال لا، قال الناس نظروا إلى علي، إلى الحسن، إلى الحسين، خصوص إلى الحسين، من ذولا تربوا مع رسول الله، تربوا على يد رسول الله، برعاية رسول الله، فدائما يشوفون ذولا مع رسول الله يتذكرون، خصوص الحسن والحسين، وخصوصا الحسين عليه السلام. فالناس بالنسبة إلى الإمام زين العابدين، الإمام زين العابدين ما شايف رسول الله، حتى بالنسبة إلى علمه، علم وراثة من أبيه، بينما ذاك رأسا ماخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله. فالناس تلتفت إلى هالجهة، وتلتفت إلى هالنقطة، أنه من يشوفون الحسين يتذكروا خصوص الصحابة وأمثالهم اللي شافوا من أيام الأولى، كانوا يشوفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر قاعد يخطب، وإذا بالحسين يدخل لابس، يظهر ثوب طويل، فعثر بثوبه وقع، فالنبي قطع الخطبة وترك المنبر ونزل وراح شال الطفل على صدره، ثم جابه وقعد على المنبر وأجلسه في حجرة، وبعدين داوم في الخطبة مالت، وقال: صدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لما وقع ولدي هذا على وجه الأرض كأن قلبي قد سقط على وجه الأرض، ما قدرت أتمالك على نفسي، كنت مجبورا أنزل أشيله وأجيبه وياه. يعني هل موقف أو في أماكن متعددة يشوفون الرسول شايل الحسن والحسين، كثيرا ما كان يشيلهم على منكبيه، يظهر عادة كانت عندهم ذاك اليوم، أحيانا يشيلون على المنكبين، زين، فحتى يقولون مر النبي مر قد يوم على أبي بكر فقال: نعم الجمل جملكما، يعني وسيلة النقل، يعني أنتم امتطيتم منكب رسول الله، نعم الجمل جملكما. فقال النبي: ونعم الراكبان هما، ونعم الراكبان هما. ابن عباس كان إذا ركب الحسن أو الحسين، تعرف الإنسان من يركب على بعير أو على باغل أو على فرس، على كل حال يكون يرتب هدومه، من يصعد يكون يرتب هدومه، مثل قاعدة السيارة ومرتاح ومرتب الموضوع. فعادة إذا عنده غلام، عند أحد يمه، ترتب له هدومه حتى مرتبات يكون. ابن عباس كان يجي إلى الحسن أو إلى الحسين يرتب له هدومه، قال له: أنت رجل كبير ودولة أصغر من عندك سنًا، وأنت بفضيلتك وعلمك وحبر الأمة، يناسبك أنه أنت تجي تعدل هدوم الحسن والحسين؟ قال له: يا لكع، أتدري من هذان؟ تعرفهم دول منو؟ الحسن والحسين، أنا أفتخر وأعتز بأن أخدمهما وأسوي عليهما ثيابهما، لأن دول أئمة، دول سادة، دول قادة الناس إلى الجنة، دول معصومين، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، سيدا شباب أهل الجنة. منو ابن عباس؟ منو العباس؟ منو فلان؟ على كل حال فمنزلة الحسين عليه السلام عظيمة جدا في قلوب المؤمنين في قلوب الناس، ولذلك الثورة مالته كانت عظيمة جدا، والحسين شاف إذا هو سكت وانتهت القضية حتى الأئمة اللي يجون من بعده ما يقدرون يقومون مقامه ويؤدون الدور الذي يؤديه الإمام الحسين سلام الله عليه، لأنه هو وشخصيته وقابليته ومقامه عند الله عند الناس عند الله في المجتمع الإسلامي يختلف عن غيره، مع أنه أهل البيت كلهم لهم مقام كريم عند الله، بس الحسين عليه السلام شيء آخر. على كل حال فيوم مصيبته يوم عزاء ويوم مأساة ويوم أعظم فاجعة في التاريخ قد وقعت، أعظم فاجعة في التاريخ، والشاهد على هذا أن تشوف في هذا تاريخنا اللي موجود بالنسبة إلى الأنبياء بالنسبة إلى الأوصياء حتى بالنسبة إلى أهل البيت سلام الله عليهم مع منزلتهم العظيمة عند الله تعالى، الله تعالى ما قرأ تعزية أمير المؤمنين وتعزية الحسن وتعزية الإمام الصادق إلى جبرائيل، ما قرأ هذه التعزية على آدم أو على نوح أو على إبراهيم، ما عندهم خبر من هالجهة، لكن تعزية الحسين قرأت عليهم، مصيبة الحسين قرأت عليه. ما عندنا بالتاريخ أنه الأنبياء جابوهم إلى النجف مثلا أو جابوهم إلى طوس أو جابوهم إلى الكاظميين مثلا، مع عظمة أهل البيت جميعا ومع هذه الأماكن المقدسة التي صارت قبور لهم ومضاجع ومثوى، لكن جابوهم إلى أرض كربلاء. أي الأحاديث التي بين أيدينا كل هذه تدل على عظم شأن الحسين صلوات الله وسلامه، ولذلك الأئمة عليهم السلام أكثر ما يأكدون عليه من يأكدون على مصيبة الحسين عليه السلام، يأكدون على مصيبة الحسين وأن لازم يوم الحسين يبقى حيا خالدا، لازم لا ينسى دائما جيل بعد جيل، لازم هم وشيعتهم يقيمون يوم عاشوراء، يقيمون مأتم الحسين، يقيمون شهر محرم حتى لا ينسى الحسين سلام الله عليه. زين تجي انت بالنسبة الى بعض القضايا اللي صارت صاحبت قضية الحسين او بعد قضية الحسين صارت بمدة قصيرة جدا، وهذه ما صارت بالنسبة للآخرين. الزهراء سلام الله عليها اخبرت بما سيجري على الحسين وبكت وناحت وتأوهت، ولا تزال هي باكية حتى في عالم البرزخ بحسب بعض الروايات اللي عندنا وبعض المنامات والرؤى، وحتى آخر عزاء تنصبه في المحشر، تنصبه في المحشر تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريها ولدها الحسين كما كان عليه آخر ساعة من عاشوراء، ويطلع الحسين عليه السلام مقطوع الرأس وإلى آخره، تضج إلى ربها وتشكو إليه ما جرى على ذريتها وخصوصا الحسين عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين أخبر، رسول الله أخبر، قضايا صارت قبل، لكن بعض القضايا صارت بعد قتل الحسين عليه السلام. حوراء زينب تشير إلى هذا المعنى، يقول أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. هذا نص موجود، مطرت السماء دما يوم قتل الحسين عليه السلام يوم عاشوراء سنة 61. لما تجي أنت إلى بعض المؤرخين وبعض المحدثين أيضا يذكرون هذا المعنى، مثلا هناك رواية أن الزهري سأل عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان يسأل من جماعته ماذا حدث يوم قتل علي والحسين في بيت المقدس، استهنافت بيت المقدس ويقول ما عرفوا الجماعة، فتقدم له الزهري أو الشعبي واحد من ذول الاثنين من ربعة رجل عالم كان من علماء البلاد، ما يريد الخبر ينتشر، وإنما خصوصي بيناتهم، يعني ما يردون فضل لأهل البيت يبين. قال ماذا جرى؟ قال له أنا اللي سمعت عندي رواية عن فلان فلان أنه ما رفع حجر في بيت المقدس يوم قتل علي بن أبي طالب والحسين إلا ووجد تحته دم عبيد. قال له هذا الخبر ننفرد به أنا وأنت. شوف ذول الجماعة ما عندهم خبر. وهذا معناه شنو؟ دم عبيط يعني شنو؟ يعني أنت تلاحظ من تمطر الدنيا، إذا بعض الأماكن أكو أحجار، بعدين تجي هوية الاسم يابس تابس القاع مثلا، تجي تشيل بعض الأحجار تشوف تحتها شنو؟ أكو رطوبة، تحتها أكو ماء، يعني هذا تحت الحجر يبقى هذا الشيء. فبهذا المعنى يظهر على أنه مطرت السماء، وإلا قميدهم تحت كل حجر شوية يخلون دم، فأبد مطرت السماء دما، وهذا أثر بحيث ما رفع حجر إلا ووجد تحته دم عبيد. زين، العام الماضي بعض الإخوة المؤمنين جابوا لي من بعض السايتات مالت الانترنت صورة كتاب، يعني الجلد مالته صورة بالاسم والشعار شعار بريطانيا، هذا يتحدث عن تاريخ بريطانيا القديم، تاريخ بريطانيا القديم، يذكر به سنة الفلانية. طبعا الخبر هذا تقريبا من بعد 200 سنة من حادثة كربلاء، صاير كاتبين هذا الخبر، الحوادث اللي تجري في بريطانيا كلها مكتوبة، الاسم موجود والمؤلف هم موجود، والظاهر أن الكتاب موجود في مكتبات بريطانيا. فحاسبين حسابهم، لأن هذا يذكر يقول في بريطانيا يوم الفلاني، يعطي التاريخ مالته بالميلادي، مطرت السماء دما. لما حاسبين حسابهم مخليه ويا الحساب القمري، شايفين يوم عاشوراء سنة 61، وهذا يبين من عنده على أنه مطر السماء دما ما كان خاص مثلا ببيت المقدس أو بكربلاء أو بالكوفة أو بالعراق، يظهر على أنه في كل العالم وفي كثير من أنحاء العالم الظاهرة هذه بينت. ولذلك هذا يقول في بريطانيا حوادث التي جرت في بريطانيا، هذا قاعد يذكرها، من جملتها مطرت السماء دما. طبعا مطرت السماء دما يعني أشبه ما يكون بماء اللحم، ما كل في الشكل يعني. وهاي الظاهرة عندنا احنا بعض الروايات تقول، خصوصا لما يجون بعض العلماء إلى قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يقولون السماء ما بكت على أحد إلا على اثنين، يحيى ابن زكريا وأبي عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة عليه السلام. وطبعا بكت شنو يعني؟ مطر، إذا مطر ينزل دائما تمطر الدنيا، بكت لابد فالظاهرة جديدة، لابد بكت دما يعني، وإلا بكت ماء قطرا ومطرا، وهذا دائما موجود. شنو معنى البكاء؟ كما أنه بعض الظواهر الاجتماعية أو غير الطبيعية بينت يوم قتل الحسين سلام الله عليه. أنا ما أدري صحة هذا الخبر، لأنه موجود في كثير من الكتب السنية والشيعية، في أنه الحمرة في السماء ما كانت قبل قتل الحسين. طبعا الحمرة اثنين أكو، مرة تشوف الغيوم تجتمع وانكسار ضوء الشمس يصير احمرار، لأن نفس الشمس من تروح للمغيب حمراء تصير، لا مو هذا، لكن أكو حمرة شفق، فيقولون هذه ما كانت قبل قتل الحسين، فهاي الظاهرة ظهرت بعد قتل الحسين. الظاهر ابن الجوزي او سبط ابن الجوزي يعللها هذه او يفسرها. الانسان يغضب، شفت لي زين، اما الانسان يغضب على واحد شو يصير لونه؟ وجهه يصير احمر، مو من يخاف يصير وجهه اصفر، من يغضب يصير وجهه احمر لان الدم يجتمع بوجهه. زين، يقول فعلامة الغضب شنو صار؟ الاحمرار الوجه. يقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية واللوان وما الوان، فيريد ان يظهر غضبه على قتلة الحسين الذين ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء. شلون يظهر غضبه؟ هو خو ما عنده وجه واحتمرار الوجه ما شابه، فيخلي السماء تصير حمراء إشارة إلى غضب الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذا تفسير أبو العلاء المعري في قصيدته النونية المعروفة، أم عند إشارة إلى هذا المعنى. يقول: وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران، وفي أولياته أول المغرب شفقان، ثبت في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن. يعني يقول عادة الإنسان من يجي يشتكي يجيب شهود اثنين، فيقول ذول شهود اثنين عند الفجر وعند الغروب، شهود اثنين في الطبيعة الله تعالى خلاها في السماء حتى ذول يجون يشهدون بمظلومية علي والحسين عليهم السلام. أبو العلاء المعري مو هيك إنسان خرافي، إنسان كان صعب ما يقبل إلا الأشياء اللي تتمشى مع العقل ومع صحة الخبر وصحة الحديث. معروف هذا أنه من الدعاة إلى العقل والتعقل، وكان ما يرضى بالخرافات وما يرضى بما يقوله البعض أو ما يؤمن به البعض. ولذلك عند بعض الأبيات في هذا المعنى يقول: اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين، وآخر دين لا عقل له. يشير طبعا دين لا عقل له يعني ذول الخرافيين، وإلا الدين هو العقل، الدين هو العقل، والعقل هو الدين. لذلك وارد عندنا احنا في الأحاديث الشريفة أن آدم عليه السلام نزل عليه الأمين جبرائيل عليه السلام ومعه العقل والدين والحياء. شنو ترتيبهن ما أدري أنا، رمز هذا معه ذولا شلون شنو ترتيبه ما أدري، لكن هالشكل الرواية تقول. فقال له: أنت اختار واحد من ذن الاثنين. قال: أنا أختار العقل. فالتفت جبرائيل إلى الحياء والدين، قال: انصرف، هذا أخذ العقل. قال: لم ننصرف، لأن الله تعالى أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. فاللي عنده عقل عنده دين صحيح، واللي عنده عقل عنده حياء أيضا صحيح. فعلى هذا الدين الصحيح مو دين الخرافة. قسم ظهري اثنان: عالم متهتك وجاهل متنسك. مهما كان فقضية الحسين سلام الله عليه أثرت في الكون. إحنا عندنا روايات، عندنا أحاديث كثيرة أنه بكاه كل شيء. أولا إحنا قبل ما نتحدث عن بكاء هذه الأشياء، أنت تشوف الفلسفة الحديثة خصوصا اللي أكد عليها صدر الدين الشيرازي تقريبا الآن في الحوزات، فلسفة صدر الدين الشيرازي أو ملا صدر عم يسموه، أهم الفلسفات اللي موجودة في العالم الإسلامي وأقدم أكثر من فلسفة ابن سينا وفارابي وابن رشد إلى آخره، حتى سقراط وأرسطو وأفلاطون. هذا يقول كل شيء في الكون له شعور، كل شيء، مو بس ملك وإنسان وجن ومعرف إيش وحيوان، لا لا، حتى الحجر حتى المذر حتى العاد، كل شيء إلى شعور، لكن يختلف شعوره بحسب ما هو فيه. إنسان مثلا شعوره 100%، حيوان شعوره مثلا 50%، الشجر كذا، الحجر كذا. تشوف الروايات اللي واردة والآيات، مو بس روايات، حتى الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو حاله. منو تحدث أخبارها؟ الأرض. الأرض شنو تخبر؟ الأرض تشعر؟ تفتهم؟ يقول أكو شعور. ولذلك القرآن الكريم يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحكم، لأنه أكو أصوات وأكو كائنات عدها حركات وعدها أصوات وعدها أشياء اللي ما تصل إلى سمعنا، لأن السمع ذبذبات لازم تصير حد معدود اللي ممكن أن يلتقطها سمع الإنسان. أما إذا صارت أكثر الموجات ما يلتقطها إلا الجهاز، أو إذا صارت أقل ما يلتقطها. وهذه طبعا أشياء مو أشياء أساطير وخرافات قاعد أحكي أنا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان مع جماعة، وفد مرة سجد لله سبحانه وتعالى وسبح. سعيد بن مسيب وجماعة كانوا يمه، يقول فسمعنا التسبيح من كل شيء حوله، من كل شيء حوله. شنو هذا؟ انكشاف صار لهم قدرة إلهية، الله سبحانه وتعالى راد راويهم كرامة للإمام. فكل شيء يسبح بحمد الله، إذا يسبح يعني عنده شعور، وإلا ما عنده شعور ما يسبح. فإذا كان هالشكل، إحنا الروايات اللي واردة التي تقول بأن ولاية آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عرضت على جميع الكائنات، عرضت على جميع الكائنات، فعلى الحيوان وعلى الجبل وعلى الشجر وعلى كل شيء، على السماء وعلى الأرض. إذا كان هالشكل يعني عندهم نوع من العرض، عندهم نوع من الشعور، ما ندري به هذا شنو. فإذا كان هذا الأمر صحيح، فمعناه تتلقى قضية الحسين ومصيبة الحسين. ولذلك وارد في الأحاديث بكاه حتى الحيتان في البحار والوحوش في الفلوات والطيور في جو السماء وكل شيء خلقه الله بكى للحسين عليه السلام. شنو ترتيبه ما ندري إحنا. على كل حال نؤمن به إيمان إجمالي، يعني مو من ضروريات المذهب. لو فرضنا واحد توقف ما عليه شيء بالنسبة إلى مذهب، بس ما إلى حق أن ينكر، لأن شيء ما يعرفك ونجيب دليل قوي الله ينكره ضد. أما لما هيك روايات أكو حتى لو ما يقبلها ما إلى حق أن ينكره وإنه يسكت، إذا ما يقبلها يسكت. وتشوف في قضايا أكو عدنا، هاي الضباء اللي التجأت إلى قبر الإمام أمير المؤمنين وقصة الرشيد والقبر، وفي من تدري هذا القبر، من تدري أمير المؤمنين. السباع اللي كانت إذا واجهت الأئمة عليهم السلام تلوذ بهم، الإمام الهادي جيبوه يذبوه في بركة السباع. ذاك اليوم ماكو حديقة حيوانات، وإنما بركة يعني حوض يسوون قد مكان في الأرض يخلوا شبشة فوقها ويجيبون الحيوانة يدخلوه هناك. فرادوا ينتقمون من الإمام ذبوه هناك، براهم الآن تفترس الذئاب وتقطع وصله وصله وتاكله وخلصوه من الإمام الهادي. قال لما اجوا يشوفوه قاعد وهذا السباع داير مدايرة، وبعدين قام يصلي ذول هذه تلوذ به. شنو معناها؟ شلون تجي الحيوانات، تجي السباع إلى قبر الحسين عليه السلام وتمد أعناقها على القبر وتبكي؟ هذه أشياء غامضة بالنسبة لنا، لكن أكو أشياء الذي فوق عقولنا، ربما فوق معتقداتنا، فوق شعورنا. لكن على كل حال هذه أحاديث أكو صحيحة يرويها السنة والشيعة في هذا الباب، ولا بد من الإيمان بها، على الأقل إيمان إجمالي. يعني أكو بعض الأشياء الإيمان التفصيلي صعب. قصة الإنسان وسؤال وجواب في عالم القبر، يعني شنو ترتيبه؟ ما ندري، لكن أكو أشياء روايات أكو اللي تدل على هذا المعنى. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، شنو معناها شنو ترتيبها، بس أكو إحنا نؤمن بها إجمالا. حتى بالنسبة للمعراج العلماء يقولون إجمالا، ماكو ضرورة أن تكون بالدقة تعرف وين راح وين إجا وكل. بعض الأشياء المذكورة لا بأس تؤمن بها، بعض الأشياء الأخرى إجمالا صعد إلى السماء ودعاه الله تعالى، وهكذا مجموعة أشياء أكو اللي لازم نؤمن بها إحنا إيمان إجمالي. حتى الرجعة، حتى الرجعة إيمان إجمالي، إيمان تفصيلي شنو الترتيبات الكذا ماكو ضرورة. على كل حال نجي إلى قضية الحسين عليه السلام، فليس من المستغرب إذا وردت روايات أن كل شيء بكى على الحسين عليه السلام. حتى البعض يذكر يقول رأينا بعض الأفراس تنظر إلى جسد الحسين ودموعها تسيل. في بعض الروايات أخو، في بعض الروايات وارد على أنه مثلا ذو الجناح، هذا الجواد المفضل للإمام أبي عبد الله الحسين، إسا يقولون جواد رسول الله، بعض يقولون أنه عمر الجواد ما يبقى أكثر من 30-40 سنة. حتى إذا مو هو، أولا ربما كرامة للحسين وللنبي فقط، وثانيا ربما من ذرية جواد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مهما كان هذا الحيوان يبوب الفعاليات اللي يتعجب الإنسان منها، لأنه يجمع الشكيمة والعنان يخليه ينديد الحسين، يعني قوم واركب ودافع عن عيالك وأطفالك، بعدين يشوف لا ما بي نهضة، يريد يوصل الخبر، ما عنده لسان ما عنده نطق، يريد يوصل خبر الحسين إلى عياله وأطفاله، وأنه هذا مخضب بدمه صريح جريح، فشي يقول شي يسوي، لطق ناصيته بدمه وراح إلى العيال. على كل حال هالفعاليات اللي تدل على الشعور، تدل على فكر، لكن فكر محدود، إدراك محدود. مهما كان من أمر، فالحوراء زينب سلام الله عليها تقول: أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. بعض الروايات تقول أن الشمس كانت تخرج حمراء وتغيب حمراء، يعني كل شيء اللي يشوفه أنت، كل شيء اللي يشوفه أحمر بلون الدم، يعني الحائط وشيله الشمس من يصير حمراء معناه تأثر على البلد. حتى البعض بعض الروايات تقول على أنه لما أدخل رأس الحسين عليه السلام إلى داخل قصر ابن زياد سالت الدماء من الحيطان. على كل حال أشياء كثيرة أكو من الأعاجيب. الآن اللي إحنا نتكلم، أحد الإخوة العلماء الفضلاء يقول أنا استخبرت ووصل لي شيء من أنه في مدينة قزوين أكو مكان، أكو شجرة، قزوين في إيران، أكو شجرة يوم عاشوراء يسيل منها الدم، يوم عاشوراء يسيل منها الدم، ورايح ماخذ كاميرا وياه وماخذ صورة ويراويها الفيديو، يراويها يشوف. هذه من الأشياء العجيبة. على كل حال هذا طبعا ليس بأمر مستغرب، بل هناك قضايا متعددة أكل يظهر فيها أن فاجعة كربلاء أعظم فاجعة في الكون قديما وحديثا. إذا كانت هذه الفاجعة بهالمقام وبهالكبر وبهالعظمة على الجبال والأرض والسماء وعلى كل شيء في الوجود، وقعها على قلوب بنات رسول الله شلون؟ لأن هم ذولا بالمصيبة، ذولا في قلب المعركة، احنا نسمع وما نتحمل، والله نسمع وما نتحمل، يعني ليش نبكي، تحترق قلوبنا، تجري دموعنا، لأن ما يتصور الإنسان أنه واحد يقدر يواجه هاجد مصائب. زينب وأخوات زينب قدرا يواجهن هاجد مصائب. الإنسان يشوفه جنتلمن، يشوفه قوي، يشوفه شجاع. إذا طفل من أطفاله مات ينهار ما يتمالك على نفسه، فكيف ذن نساء أهل البيت، بنات أهل البيت، كيف ذول الأطفال، ذول اليتامى ينظرون إلى هذه الأجساد فرعى على وجه الأرض تسيل الدماء منهم، هذا قطعت يداه وذاك ضرب على رأسه وذاك سالت الدماء من حر وجهه. لما صارت الليلة 11 من المحرم، قبل ما يصير الليل، قبل ما يصير الليل، جمعت الحوراء زينب النساء والأطفال، فكرك في كربلاء، قلبك في كربلاء، صور الحادثة والله، صحراء هالقسم، هذا رجال شباب أطفال كلهم فرعى ضحايا على وجه الأرض. انت بالفيلم لما تعاين، بالتلفزيون لما تعاين، ما تقدر تعاين تماما لأن قلبك يذوب، قلبك يحترق. فكيف ذول يشوفون الواقع أمامهم، يشوفون الأجساد يسيل منها الدم أمامهم، وذول أقرباهم، ذول أهلهم، ذول آباهم، ذول إخوانهم، ذول أبنائهم، شلون حالتهم؟ لكنه شو سووا الحوراء زينب من بعد ما تبعتروا ذول بعد النهب وبعد السلب وحرق الخيام وصاروا في الصحراء، جمعتهم الحوراء زينب لأن هي المسؤولة عنهم، وقامت تسأل واحد واحد إلى أن جمعتهم قبل المحرم. أنا سمعت أحد الذاكرين كان يذكر هذا الخبر، هذا المعنى، يقول رادت تجمعهم بس وين؟ خيامة ماكو، كلها الخيام محترقة، خليهم بالصحراء. فبعثت الأطفال إلى ابن سعد، شافت ابن سعد يجول في الميدان، يجول بالمنطقة، قالت لهم ليتامى الحسين امضوا إلى ذاك الفارس، إذا وصلت إلى طوقوه وابكوا في وجهي، بلكت شوية يرقل حالكم، فإذا سألكم ما تريدون قلوا لعمتنا زينب تدعوك، خلي يجي أنا أكلمه. راحوا الأطفال يتامى الحسين، طوقوا ابن سعد، بكوا في وجهه، رق لحالهم، قال يا يتامى الحسين ما تريدون؟ قال له عمتنا زينب تدعوك. فأقبل إلى الحوراء زينب، ما تريدين يا ابنة علي؟ قلت للحوراء زينب يا ابن سعد آخر نزعت الغيرة منك، آخر أطفال ونساء وعائلة ويتامى متهجولين بالصحراء، آخر ما عندك ضمير، أنت مو قرشي مو عربي مو مسلم. قال شنو ترفين الساعة؟ قالت أمرنا أن فتخيمة كبيرة بالأقل، فتخيمة إحنا نقدر نجمعهم تحت هالخيمة، الساخل يتراصون تحت هالخيمة، فأمر بنصب خيمة لهم. عاد جمعتهم الحوراء زينب سلام الله عليها، كانت تسأل وحدة وحدة، فلانة وينها، فلانة وينها، وهكذا فقدت اثنين، فقدت امرأة وطفلة لأبي عبد الله الحسين. طلعت تسأل، المن تسأل يا أخي، من تسأل؟ شافت فارس، قلت لمن أنت؟ قال أنا حرس من قبل ابن سعد لحراستكن هذه الليلة، أخاف عليكم هذه الليلة، فأنا الحارس لكم. لما سمعت زينب انهضمت وبكت، قالت في كل ليلة يحرسنا الحسين أبو الفضل العباس علي الأكبر القاسم الهاشميون، وهذه الليلة بقينا في حراسة الأعداء. ثم التفتت إليه قالت يا هذا ألم تر في طريقك، ألم تعثر في طريقك على طفلة قد فقدت منا؟ قالها أنا مريت، صار مروري بالقرب من جسد الحسين، رأيت سواد عند جسد الحسين، وسمعت أنينا، ما متوجد وما متأكد، لكن اطلبيها لعلها هي. من سمعت حش الخيال زينب راحت بهمة، تصيح بصوت وين انت يا بعد الروح يا عم؟ سمعت من بعد ون وحدة حاجب اليم، تقل بعد تخ يمي ولحد من هلي يمي، اريد اسدر لعند امي، ما تنهض توديني لعند امي يا بوسكي انا، يا بو يظلم علي اللي يأل من خوف الخطف لوني، واهلي صاروا بعيدين ما ظن بعد يلفوني، سمعت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني. قامت شبكت عليها تلود من الوجل بيها وعمتها تحاكيها تقل اش وصلت لهنا وندور تخلينا يا يا. تقل هالخيل من هجمة وعاد حرقة وخيمة على وجهي من الخطر فريت ومن الخوف يا عم. جيت لقيت ابوي حسين نايم وقعدت يم يا عم وجن علي الليل وانشبني الوجل والويل. انا من اسمع طهيل الخيل الود بكثر ابوي حسين وتوسد علي لينا. فرجعت بها الى المخيم بعد فقدة الرباب ام الرضيع. ام الرضيع جابها وين صارت عن الحوراء زينب؟ هي احدى المسؤولات احدى النساء المهمات لكنها فقدت. ظلت تدور عليها الحوراء زينب رباب اين انت يا رباب؟ سمعتها صاحت انا هنا سيدتي. اجت ليها قاعدة في المعركة مخلي الطفل في حجرها مخلي فديها في فم الطفل وتبكي. قالت لها جابت لهنانا بهالوقت؟ قالت لها سيدتي زينب احنا شربنا ماي طونا ماي بعد الحسين ودرن فدياي. انا قلت لابو الطفلي يريد الرضاع يريد حليب. هذا النساء عدن هالعادة هذه عدن هالفكرة هذه اذا در لبنها حليب تقول طفلي يحتاج طفلي يريد رضاع. فانا قلت اروح لي اشوف بلكة اشوف بيه شيء من الحياة حتى اسقي لبن وهو مبطوم بسهم المني. اه يا ابني يا عبد الله على فرقك صبر فنا ودرا فداياك. يا ديان قل الحرملة وياك للماي حين اشبحت عيناك قدر بسهم عليك ورمايا ياك واقطع رجايل جان برباك. اه يا يا وادنته للنهدين والها فتاة يا رتت تناغيه الطافا واخرى تكالبه. بني افق من سكرة الموت وارتضح بفديك على القلب يهدى وهائمه. بني لقد درى وقد كظك الظما. فلا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إلهنا وسيدنا نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين. اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا اد ديوننا اقض حوائجنا للدنيا والآخرة. آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اجمع كلمتنا على الحق والهدى. أيد الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. انصرنا على القوم الظالمين. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. السادة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بأحسن قبولك. ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. اعوذ بالله.